أن من رأى منها شيئا غاب عنه أشياء. يعني تأمل في واقعنا، إذا حصلت مشكلة، مشكلة كبيرة، مثلا مشكلة في مدينة إب ونحن هنا، فستأتيك أخبار ربما بعضها من جهة ثقات، من جهة أناس ثقات، ولكن لن تكون هي كل الواقع، لن تكون كل الواقع. ما سيوجد هناك من يحيط بجميع تفاصيل القضية من الأقوال والأفعال والحركات وجميع ما حصل والمسببات لهذه الفتنة والأشياء التي عنها نشأت، أليس كذلك؟ فربما وصل إليك جزء من القضية، حتى إن الناس يقولون قيل كذا والله أعلم، على حسب ما تحدث الناس، وتبقى جوانب كثيرة غامضة من القضية. هذا في شيء نحن نعاصره، هذا في شيء نحن نعاصره، فكيف بشيء له قرون، قرون من الزمان؟ فهذا رأى شيئا وحكاه، وهذا رأى شيئا وحكاه، ودخل الكذابون وأدخلوا أشياء لم تكن موجودة. فلا شك أن الخوض غالبا سيكون فيه يعني على أقل تقدير جانب من الظن وجانب من الشكوك، فالأصل هو الإمساك عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم. وكما ثبت عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه سئل عن هذه الفتنة التي حصلت بين الصحابة فقال: تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا. ما دام أن الله طهر منها سيوفنا، ما كنا داخل فيها ولا موجودين في تلك الحروب، فلنطهر منها ألسنتنا. ثم إن الخوض في هذه الأشياء خوض فيما لا يعود على العبد بنفع، لا يعود عليه بنفع غالبا، ولكن ما ثبت بالأدلة فنحن نمشي على مقتضاه. فمثلا مما ورد معنا في الأدلة الصحيحة أن ما يدل على أن علي رضي الله عنه ومن كان معه كانوا هم أهل الصواب وأهل الحق في هذه القضية في أصل الموضوع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الخوارج: يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، أي أقرب الطائفتين المختلفتين إلى الحق، والذين قاتلوهم هم علي ومن معه رضي الله عنه. فدل على أن عليا كان على الصواب في الجملة، مع أن عليا نفسه رضي الله عنه ندم على القتال الذي حصل، وقد ثبت عنه هذا من عدة طرق، ثبت عنه أنه ندم على ما حصل من القتال بينه وبين الصحابة لا بينه وبين الخوارج. طيب، فإذا الأصل هو الإمساك، ولهذا قال: ويمسكون عما شجر بين الصحابة. ثم ذكر شيئا مما يدل على أن هذه الطريقة هي الطريق الصحيح أصلا، فقال: ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم في كتب التاريخ والكتب التي حكت هذه الفتنة منها ما هو كذب، نعم، والكذب كثير فيها، منها ما هو من طريق بعض الرافضة، بعض قصاص الرافضة، فإنهم حكوا كذبا كثيرا ونقله بعض أهل السنة في كتبهم لكن بالأساني. يعني تجد مثلا في تاريخ الطبري رحمه الله، والطبري إمام معروف من أئمة أهل السنة، لكن روى آثارا بعضها منكرة من طريق بعض الشيعة كأبي مخنف لوط بن يحيى، فقد كان قاصا من قصاص الشيعة وكذابا من كذابيهم، فهناك آثار متعددة من طريقه. فقال: منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، مثل قصة التحكيم مثلا التي حصلت بين علي وأصحابه من جهة ومعاوية وأصحابه من جهة. معلوم أن عليا وكل أبا موسى ومعاوية وكل عمرو بن العاص لكي يحصل التحاكم وينظروا في الأمر، فالقصص في هذا تعددت رواياتها ودخل فيها شيء كذب، شيء زائد، شيء ناقص ونحو ذلك. ومن الكذب المشهور، من الكذب المشهور أن عمرا غدر بأبي موسى وخدعه، فأبو موسى قال: أنا أخلع صاحبي كما أخلع ثوبي هذا أو كما أخلع سيفي هذا، وذاك قال عمرو بن العاص: أنا أثبت صاحبي يعني معاوية كما أثبت سيفي هذا أو كما أثبت خاتمي أو ثوبي ونحو ذلك، فهذا من الكذب. ومن أراد أن يقرأ شيئا صافيا في هذا الباب فهناك كتاب لرجل غامدي بتقديم الشيخ الفوزان حفظه الله بعنوان: تسديد الإصابة فيما حصل بين الصحابة أو فيما وقع بين الصحابة، تسديد الإصابة، فهذا يعتبر كتابا طيبا، هو مجلد صغير، فمشى فيه على طريق صحيحة وطريق فيه احترام للصحابة جميعا، ولم يذكر من الآثار إلا ما ثبت، فيستفاد منه لمعرفة أصل الموضوع. قال وعامة الصحيح منه يعني ما ثبت من هذه الآثار عامته هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. يعني مثلا نعرف أن من الصحيح الذي ورد أنه حصل القتال بينهم، فهذا نقول هم فيه مجتهدون، إما مجتهد مصيب فله أجران أو مجتهد مخطئ فله أجر واحد وخطأه مغفور له. وذلك أن كل واحد منهم كان له غرض صحيح، كل واحد من الفريقين كان له غرض صحيح. فعلي رضي الله عنه ومعاوية ما اختلفا على دنيا، ما اختلفا على دنيا، ولا كان الغرض الملك ومن يكون هو الخليفة ونحو هذا من الكذب، وإنما كان معاوية يطالب بقتلة عثمان كونه من أولياء عثمان، لأنه هو من أسرة واحدة، أولاد عم، ف يعني أولاد عم بمعنى من بني أمية. وكان علي رضي الله عنه يرى تأخير القضية، يرى تأخير المطالبة بدم عثمان حتى يستتب الأمر، وكان رأي علي هو الصواب، كان رأي علي هو الصواب، ولكن خاف معاوية ومن معه أن التأخر في المطالبة بدم هؤلاء سيسبب فتنا أكثر، وأنهم كما تجرؤوا على عثمان سيتجرؤون على علي ويتجرؤون على غيره، فكان هذا هو السبب في الإصرار على المطالبة. ثم دخل أهل الفتن بينهم، دخل المنافقون ودخل الخوارج، فجعلوا يؤلبون على هؤلاء، يؤلبون هؤلاء ضد هؤلاء وهؤلاء ضد هؤلاء، حتى وقع ما وقع. والله يقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. قال وهم مع ذلك، يعني أن أهل السنة مع هذا، مع كونهم يقولون هم مجتهدون، فمنهم المصيب الذي له أجران والمخطئ الذي له أجر، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، بمعنى أنه لا يوجد معصوم بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليس هناك من هو معصوم من الصحابة، قد يقع في إثم من الكبائر أو من الصغائر، ولكن وإن وقعوا في هذا فسيأتي الكلام الذي يبين أنه لا يجوز الطعن فيهم بهذه القضية، أنهم ليسوا معصومين. وقوله بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، يعني لا يمكن أن يجتمعوا جميعا على ذنب ويتفقوا عليه، لكن في الجملة هذا قد يذنب هذا قد يذنب وهكذا. ومعلوم أن الصحابة ربما كان بعضهم يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويذكر له أنه وقع في بعض الذنوب، والله سبحانه وتعالى قد شرع لهم ولغيرهم التوبة والاستغفار، وقال الله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، معنى أن المتقي قد يقع في المعصية ولكنه سريع التوبة إلى الله. قال ولهم، يعني مع كونهم قد تقع عليه منهم الذنوب، لكن لهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، إن صدر منهم شيء، فمعهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة هذه الذنوب لهم، من هذه السوابق ما سيأتي بعد قليل إن شاء الله مما قرأناه. قال حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم من ما لا يغفر لمن بعدهم. لماذا؟ لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. معلوم أن الحسنات تمحو السيئات، كما قال الله إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال النبي عليه الصلاة والسلام وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فمن الأشياء التي تمحو السيئات عن العبد أن يكثر من الطاعة. طيب الصحابة رضي الله عنهم هم من أكثر الناس طاعات، بل لهم من الحسنات والطاعات ما ليس لمن بعدهم مما سيذكره. قال وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، فهذا يدل على أن لهم من الفضائل ما ليس لغيرهم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني أو خيركم قرني أو خير أمتي قرني، هذا الحديث جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم ابن مسعود وعمران بن حسين وأبو هريرة، فحديث ابن مسعود وعمران في الصحيحين وحديث أبي هريرة في صحيح مسلم، وجاء الحديث أيضا عن غيرهم خارج الصحيح. وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم، كما تقدم في حديث أبي سعيد في الصحيحين. قال ثم إذا كان قد صدر عن أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، هذا واحد، والتوبة تمحو السيئات كما هو معلوم، التوبة تجب ما قبلها، أو أتى بحسنات تمحوه، هذا الثاني، أو غفر له بفضل سابقته، هذا الثالث، فضل سابقته إلى الإسلام، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته. معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع لأمته، فصحابته أولى الناس بأن يشفع لهم. هذا كم؟ هذا رقم كم؟ الرابع. طيب، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه، هذا الخامس. يكون قد ابتلي ببعض البلايا من مرض أو فقر أو فقد قريب أو غير ذلك حتى كفرت عنه ذنوبه. والأشياء التي تكفر بها الذنوب أكثر من هذا. وهناك رسالة انتزعت من كلام الشيخ الإسلام رحمه الله في بيان ذلك، الأشياء التي تكفر بها الذنوب والخطايا في الدنيا والآخرة. قال: فإذا كان هذا في الذنوب المحققة، يعني إذا تحققنا أن أحدهم وقع في ذنب، فنقول عنده من الأشياء ما يستوجب به مغفرة الله أكثر من غيره، فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ يعني إذا كان هذا فيما هو ذنب معصية لا تأويل فيها، فكيف بالأشياء التي هم فيها مجتهدون مثل هذه الفتنة التي وقعت بينهم فهم فيها مجتهدون؟ قال: إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور لهم، كما ثبت في حديث عمرو بن العاص في الصحيحين: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. قال: ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم، إذا وجدت أشياء تنكر من فعلهم، قليل النزر، يعني هي أشياء قليلة بالنسبة لمن جاء بعدهم ممن تحصل منه الأمور الكثيرة، لا، هذه أشياء قليلة بالنسبة لمن بعدهم، وأشياء قليلة بالنسبة لحالهم هم. ولهذا قال: مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم. معلوم أن الله سبحانه وتعالى هو الحكم العدل، وقد جعل سبحانه ميزان حسنات، أو نعم، كفة حسنات وكفة سيئات. فالعبد أيا كان من المسلمين فإن حسناته توزن مع سيئاته، فإذا غلبت حسناته فهو من الناجين المفلحين. فإذا نظرنا في حال الصحابة رضي الله عنهم وجدنا أن ما حكي عنهم مما ينكر قليل جدا بالنسبة إلى فضائل القوم ومحاسنهم، من ثم ذكرها، وهذا الذي قلنا سيذكره، من الإيمان بالله ورسوله، فهم مؤمنون، والإيمان يعتبر من أعظم الأعمال، بل هو أعظم الأعمال. سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: إيمان بالله ورسوله، وقد كان إيمان القوم أعظم من إيمان غيرهم، فإنهم رضي الله عنهم كان عندهم من الإيمان ما ظهر في أعمالهم الصالحة وجهادهم في سبيل الله وبذلهم النفس والنفيس لأجل نصرة هذا الدين. قال: من الإيمان بالله ورسوله. ثم إيمانهم أيضا، لا سيما من كان منهم سابقا، إيمانهم في وقت كان الكفر فيه منتشرا وأهل الشرك على قوة عظيمة، فكان إيمان السابقين الأولين إيمانا يدل على رسوخه في قلوبهم وعلى أنهم صادقون في ذلك، فإنهم ما آمنوا وقت انتشار الدين، نقول حفاظا على النفس، حفاظا على المال، حفاظا على العرض، كما كان حال المنافقين بعد ذلك في المدينة، لا، آمنوا في وقت شدة، والنبي عليه الصلاة والسلام أحوج ما يكون إلى من ينصره، ولقوا من البلاء والعناء بسبب ذلك الشيء الكثير، وهم صابرون صامدون رضي الله عنهم. قال: والجهاد في سبيله. معلوم أن الصحابة رضي الله عنهم جاهدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، بل وجاهدوا بعده، من عاش منهم بعده صلى الله عليه وسلم جاهدوا المرتدين وفتحوا الفتوحات، فتحوا كسرى وقيصر رضي الله عنهم. قال: والهجرة والنصرة كحال المهاجرين والأنصار، والعلم النافع والعمل الصالح، فلهم من العلوم النافعة ما ليس لمن بعدهم، فعلومهم أنفع العلوم، وهكذا لهم من الأعمال الصالحة ما ليس لمن بعدهم، وإن كان قد يوجد في من جاء بعدهم من ربما يفوق في بعض أفراد الأعمال، لكن ليس له من الفضل ما للصحابة رضي الله عنهم. فانظر إلى هذا المدح الرفيع للصحابة من شيخ الإسلام. ثم قال في كلمة عظيمة: ومن نظر في سيرة القوم بعلم وعدل وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم. هذا مدح رفيع للصحابة رضي الله عنهم، وبه تعلم ما لهم من المكانة عند شيخ الإسلام. فإن بعض الناس الكذابين يطعن في شيخ الإسلام أنه يحتقر الصحابة ولا يعرف لهم قدرهم ونحو ذلك، بسبب أنه قد يخالف بعض أفرادهم في بعض المسائل، اتباعا لآخرين من الصحابة فيقولون هذا يغمز في علم الصحابة أو يحتقرهم أو نحو ذلك. ومن قرأ في كلام شيخ الإسلام في شتى كتبه رأى أن للصحابة عنده منزلة عظيمة جدا، ويكفي هذا السطر من كلامه: علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، لا كان في الماضي في الأمم السابقة ولا يكون في المستقبل مثلهم، وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. نعم، هذه الأمة هي خير الأمم كما ثبت في حديث معاوية بن حيدة عند أحمد وبعض أهل السنن: أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. وخير هذه الأمة هم الصحابة رضي الله عنهم جميعا. نكتفي بهذا وإلى هنا.